القاهرة تقدم نساء في حياة الأنبياء، إعداد وتقديم جيهان طلعت. الملكة المؤمنة. مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحبا بكم معنا. لقاؤنا اليوم مع الملكة المؤمنة آسيا بنت مزاحم. جاء ذكر السيدة آسيا رضي الله عنها في قصة موسى عليه السلام، حينما أوحى الله إلى أمه أن تلقيه في صندوق ثم تلقي بهذا الصندوق في البحر وفيه موسى عليه السلام، ويلقي به الموج نحو الشاطئ الذي يطل عليه قصر فرعون، فأخذته الجواري ودخلن به القصر. فلما رأت امرأة فرعون ذلك الطفل في الصندوق ألقى الله في قلبها حبه، فأحبت حبا شديدا، وجاء فرعون ليقتله كما كان يفعل مع سائر الأطفال الذين كانوا يولدون من بني إسرائيل، فإذا بها تطلب أن يلقيه حيا ليكون فيه العوض عن حرمانها من الولد. وهكذا مكن الله لموسى أن يعيش في بيت فرعون. كانت السيدة آسيا ذات فطرة سليمة وعقل واع وقلب رحيم، فاستنكرت الجنون الذي يسيطر على عقل زوجها، ولم تصدق ما يدعيه من أنه إله وابن آلهة. وحينما شب موسى ورحل إلى مدين فرارا من بطش فرعون وجنوده، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى بعد أن أرسله الله، كانت امرأة فرعون من أول المؤمنين بدعوته. عن هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب فيقال غلب موسى وهارون، فتقول آمنت برب موسى وهارون. لقد أمر فرعون جنوده أن يطرحوها على الأرض ويربطوها بين أربعة أوتاد، وأخذت السياط تنهال على جسدها وهي صابرة محتسبة على ما تجد من أليم العذاب. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب، من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء.